أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام. أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام. يا بحر فضل وتجعد لي جد لي بوصلي قبل المنية. أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد هذا خير الأنام. حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيا. أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام. كم ذا أنادي يا خير هادي قصدي مرادي عطفا علي. أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام. أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا. أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام. يرد السلام على الهمام خير الأنام. بدر التمام بدر التمام. رد السلام اجتمع كل المراد كل المراد. رد السلام على الهمام خير الأنام. بدر التمام بدر التمام. وكيف لي أعشق سواك وأنت لي جسم وروح جسم وروح. رد السلام على الهمام خير الأنام. بدر التمام بدر التمام. كيف يخفى نور سناك وقد بدا للناس يلوح للناس يلوح. رد السلام بدر التمام.